قلبي عذب في قلبي وما اقدرش عادي ونسيتي حبي ونسيتي حبي وتشكيري فيك انت اللي قويتي اللي قويتيني انت اللي ضحكتي وعذبتيني انت اللي قويتي اللي قويتيني انت اللي ضحكتي اللي كويتي اللي جرحتي وعدت فيني.